المادة 6 من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على الحكام المساعدون لكرة القدم. واجبات وصلاحيات الحكام المساعدون: يتضمن قانون كرة القدم بتعيين حكمان مساعدان، مهمتهما خاضعة لقرار الحكم أن يبينا متى تكون الكرة بكاملها قد تجاوزت ميدان اللعب، أي فريق له الحق في الركلة الركنية أو ركلة المرمى أو رمية التماس، متى يعاقب اللاعب عندما يكون في موقف تسلل، عند طلب إجراء تبديل، عند حدوث سلوك سيء أو أي حادثة أخرى لم يتمكن الحكم من مشاهدتها، عندما ترتكب مخالفات ويكون الحكمان المساعدان أقرب إلى الحدث من الحكم، وهذا يشمل في حالات خاصة المخالفات المرتكبة في منطقة الجزاء، عند تنفيذ ركلة الجزاء إذا قام حارس المرمى بالتحرك للأمام قبل ركل وما إذا اجتازت الكرة خط المرمى. يقوم الحكام المساعدون أيضاً بمساعدة الحكم بقيادة المباراة طبقاً لما تنص عليه مواد قانون اللعبة. في حالة حدوث تدخل غير صحيح أو سلوك سيء من الحكم المساعد، يقوم الحكم بالاستغناء عن خدماته ويقدم تقريراً بهذا الموضوع للسلطات المختصة.